مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. طبعا اليوم الحلقة الأولى من برنامج شجرة وحكاية. طبعا في كل حلقة من هذا البرنامج نتعرف على شجرة من الأشجار ونتعرف على أهميتها الزراعية والاقتصادية والغذائية، وعلى اعتبار أن التين والزيتون الأشجار المباركة وقد ذكروا في الكتب السماوية. اليوم حلقتنا في هذا البرنامج راح تكون حول شجرة التين، هذه الشجرة وهي واحدة من الأشجار المباركة، وطبعا ولها يعني هي تعتبر من الأشجار، من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان، وذكرت كما قلنا في الكتب السماوية، واقترن اسم هذه الشجرة بشجرة الزيتون لما لها من قيمة غذائية ودوائية عالية. قال الله تعالى: والتين والزيتون وطور السنين. صدق الله العظيم. مستمعي الأعزاء، طبعا راح يكون معنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج مهندس زراعي أو مهندسة زراعية حتى يخبرنا ويعطينا المعلومات الكافية عن كل شجرة، وحتى نحصل على المعلومات العلمية والصحية الدقيقة من هذا المهندس الزراعي أو ذاك. كما قلنا اليوم حلقتنا الأولى مع شجرة التين حتى نتعرف أكثر على أهمية هذه الشجرة من الناحية الاقتصادية والزراعية والصحية، معي المهندسة الزراعية ميادة الجندي. أهلا وسهلا فيك على أثير أمواج. أهلا فيك وبشكرك كثير على الاستضافة. نعم، اليوم نحن حديثنا اليوم هو مثل ما حكيت في البداية الحلقة الأولى من برنامج شجرة وحكاية، واليوم حلقتنا حول التين. وبتعرفي التين من الأشجار المباركة وذكرت بالقرآن الكريم والكتب السماوية أيضا. مزبوط. نعم شو بدي قدي يعني تخبرينا أكثر أهمية زراعة التين والموطن الأصلي لزراعة التين. أوكي، هلأ نعطي فكرة شوية صغيرة عن شجرة التين. تفضل. شجرة التين موسمية. نعم. متساقطة الأوراق، ومثل ما ذكرتي حضرتك أنه عرفت منذ القدم. نعم. يعني لقيمتها الغذائية الكبيرة. نعم. وعرف الإنسان منذ التاريخ، والدليل على هيدا انه في رسومات ومنحوتات ونقوش بتدل عليها اكتشافات بسوريا. هلا بدنا نحكي اكثر اذا حبيتي تاريخيا. تفضلي. نعم، نحكي تاريخيا يعني او هيك اهميتها بالنسبة للأغريق والرومان. نعم تفضل. الهوى معي. تفضل. هلأ بالنسبة للأغريق كانوا يعتبروها طعام رئيسي لقيمتها الغذائية الكبيرة، وحتى سنوا قوانين يمنعوا تصديرها خارج البلاد. ليه؟ لأنه لقيمتها الغذائية الكبيرة. نعم. بتعطي طاقة وقوة، وخصوصا الرياضيين تعرفي. نعم. الأفريق يهتموا بالرياضة. نعم. الموطن الأصلي الموطن الأصلي غرب آسيا والشرق الأوسط، ومنتشرب البحر الأبيض المتوسط، يعني فينا نقول من تركيا لشمال الهند. نعم. عم تغزل تحت التين وعلى جرش البرغل، وتلاقيني عم تغزل تحت التين وعلى جرش البرغل، وتلاقيني عمطحاني وحدي نكون سوي ونصير نحكي ونحدي بالسهرية. طبعا لا بس دقيقة نسيت ما قلك انه كمان لعبت دور بالميثولوجيا اللاتينية او علم الاساطير، يعني كان في شيء اساطير حول كان تقدم كقربان لإله باخوس بالطقوس الدينية، وهي عند الأغريق. وعند الرومان في قصة كتير حلوة عليها بتلعق قصيتها. تفضلي. الأسطورة بتقول إنه في الذئب اللي أرضع ريمولوس و رايموس اللي هن مؤسسي الإمبراطورية الرومانية. نعم. أرضعهم تحت شجرة التين، فمن هون إجت قدسية شجرة التين. نعم. يعني مؤسسين الإمبراطورية الرومانية. هلا أذكرنا عند الإغريق وعند الرومان. ومثل ما قلتي عبر التاريخ طبعا وذكر القرآن الكريم. بس اتفضل. هي أهمية لقيمة الغذائية العالية. نعم. وأهميتها يعني تاريخية. قلنا هي من أقدم الأشجار اللي عرفها. ويمكن شجرة معمرة. هي معمرة. شجرة معمرة. والزيتون الأشجار. بس ما خبرتينا الموطن الأصلي. وين الموطن الأصلي وبعدين انتقلت. هلا هي موجودة بكل أنحاء العالم. بكل أنحاء. هلا بس أكثر شيء مركزين بالموطن الأصلي بغرب آسيا والشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. قلنا من تركيا بدك تاخدي لشمال الهند، هيدا كله موطن الأصلي للشجرة. وهون صارت الإمبراطوريات مثل ما بتعرفي. نكون سوي ونصير نحكي ونحكي بالسهرية. عمطحانة وحدي نكون سوي ونصير نحكي ونحكي بالسهرية. وش حضري شي شحت شي غني ولا تخليني وحدي بتبكيني. يا ربي كم عمتي تحت التين على جرس البلبلاني. عم تنظر عمتي تحت التين على جرس البلبلاني. نكمل مع ميادة الجندي. هلا بس خبرينا اكثر عن التربه المناسبه لزراعه شجره التين. هلا انها قلت بتتكيف مع الظروف البيئيه، يعني شجره متكيفه مع الظروف البيئيه، يعني اي ظرف. ايه حتى يمكن قله الامطار مكتبه. ايه متكيفه مع الظروف البيئيه وإلها قدره على التاقلم. نعم على التاقلم. هلا فينا يمكن بتزرع ايضا على ما اعتقد بمناطق يمكن الامطار تساقط الامطار بنسبه 50% في المعتدل. حتى قليله الامطار كمان ممكن. هي بالمناخ المعتدل. نعم. لذلك انتشرت على البحر الابيض المتوسط وهي بتتركز بغرب اسيا. سلام منتشره بكل هلا منتشره. نعم. شو بتخبرينا ايضا عن شجره اهم شيء شجره التين ما بتعطي ازهار. صحيح. ثمرة فورا. فورا. هي يمكن بيميزة عن بيميزة انه بدون زهر. مقاومة وغزيرة الانتاج. لانه مثل ما بنعرف الازهار بتكون الهواء والرياح هيك بيأثروا عليه كثير بتتساقط. نعم. فالثمرة بتكون اكثر قدرة على التحمل. هي معلومة معلومة خاصة بالشجرة. يعني هلا هو شجرة مثل ما حكيتي حضرتك انه شجرة التين ما بدون زهر طبعا فورا ثمرة يعني هي بميزة يمكن عن باقي الأشجار. تماما. نعم تماما. بتخليها مقاومة اكثر. خبرينا عن الأنواع. أنواع التين يعني في أنواع بنحكي فيها. هلا في موجودة نحن عنا بنعرفها بس في أنواع ما موجودة. ايه ما موجودة. هلا بنعطي أسماء. وفي عندي التين العادي اللي بنعرفه نحن، التين البري، السلطاني، الكهرماني. شوف من الأسماء الحمراني. أيوة من الأسماء بدلك. شو الأسماء يعني خلينا هيك نتعرف شو هي أحسن أنواع يعني أفضل أنواع. على في أنواع ما كتير جيدة يمكن. لا كله بتميز كله نفس الصفات يعني ونفس الفائدة. بس البري مقاوم أكثر ويمكن الظروف البيئية ويمكن الفائدة الصحية منه يمكن طيب أكثر. أكيد أكيد. نعم. إذا حبيتي فينا هلا طرق زراعته إنها العقل ترقيد السرطانات. خلينا نحكي فقرة فقرة. فقرة فقرة. طرق زراعة التين يعني كيف مثلا عقل بناخده بالتربية بناخد هي الأجزاء المقلمة. نعم. وبيكون فيها برم ناخده بنحطها بتربة مناسبة لتنمو ونشيلها بالعقال أو الترقيد. الترقيد جزء من الشجرة بنحطه تحت التربة بنتمره. هيدي وبس يطلع فينا نفصله ونزرعه يتم زراعته بشكل هلا القيمة الغذائية. قبل ما نحكي عن القيمة الغذائية، هلا في كتاب أنا يمكن للشاعر شوقي بزيع تحت عنوان صراخ الأشجار، يعني من خلال هذا الكتاب يعني بيحكي عن كثير من أنواع من الأشجار بشكل قصيدي بلسان الشجرة. بعد اليوم هو حكي قصيدة جميلة جدا، وأنت حضرتك يعني يعني حضرتي شو اسمه لفتي كريمي بهذا الموضوع. شيء حلو كتير هالديوان، كتير حلو. بيعتبر بيحكي بلسان الشجرة. حلو. وبيزاوج بين الشجرة والأنثى. حلو. أنا بتصور يعني الشجرة هي أنثى، هي الحياة. صحيح. يعني معطاء. صحيح. فكتير حلو الديوان. هلا طالما اخترنا التين فنقول مقطع صغير. ولد التين طفلا شبقي القسمات لما يتبرعم كالحلمات على صدر الأشجار وتحت أقل الأحلام طواعية راح يقلب أوراق الصيف بصمت وينام على أكتاف بيوت الطين كان عليه لكي يكبر أن يتعهد بالحسرات حليب براءته المتخسرة مثل دموع بيضاء على الأيدي فيما كان علينا أن نتقاسم مع ثمرات التين سني مراهقة ما زالت تتمرع كالقطط الغبراء على أبواب طفولتنا وتضيء لنا أعقاب كروم يبست وزبالات حنين لكأن التين وقد أسرف في هدأته شجر لا نعرف أين يقيم ولا يرجع ثانية نحو منابعه الأولى بل يتسبب كالرغبات المقموعة من أوجاع الناس ومن عرق الفلاحين شجر يحملنا 10 سنين ثم يغيب 10 سنين كاملة ثم يغيب لكي نرفع تحت نوافذه الفجة نصبا لسماء غائرة في الأعماق لكي نرفع تحت نوافذه الفجة نصبا لسماء غائرة في الأعماق ويسلمنا لنداءات نساء لا يأتينا. مطحاني وحدي نكون سوي ونصير نحكي ونحكي بالسهري وش حد ليش شحت شي غني ولا تخليني وحدي بتبكيني عم بتدور بتدور وتحكي عنا عالخير المشرور منطحنا عم بتدور الدور وتحكي عنا عالخير المشرور منطحنا وإن كان ما بتصور وبتطمنا ما هي شهور اللي بتجفيني عم تغدل عم تغدل تحت التيني على جرش البرغل مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفتي المهندسة الزراعية ميادة الجندي وحديثنا اليوم حول عن شجرة التين هذه الشجرة المباركة والتي ذكرت في القرآن الكريم وأيضا في الكتب السماوية بالنسبة أستاذة ميادة يعني بالنسبة لشجرة التين كيف ممكن نحن نهتم بشجرة التين كيف يعني تنخدم زراعيا هلا شجرة التين مثل كل الأشجار بدها تخدمي التربة وأول زراعتها. تخبرينا يعني مرحلة مرحلة شو اسمه الزراعة، كيف بيتم زراعتها، كيف يتم خدمة هاي الشجرة من حيث التقليم من حيث السماد، يعني تخبرينا أكثر. أنت مهندسة زراعية ويعني اختصاصك هيدا ست ميادة. هلأ مثل ما حكينا شجرة التين بتأقلم مع التربة، مثل ما حكينا كيف طريقة زراعتها، العقل، الترقيد، كذا. هلأ الغراسة الجديدة بنحضر لها التربية. في تهجين، في تهجين مثلا استنباط أصناف جديدة ولا ممكن بالمشاتل؟ ممكن يعني ما حاولتوا أنتوا هون بمشاتلنا؟ نعم تفضل. هلأ إذا بتحبي نحكي عن القيمة الغذائية. نعم مستعجل كتير على القيمة الغذائية. لا لأنه أهميتها متى طالما مرحلة ذكرت بالقرآن الكريم وأهميتها. فأنا كتير بحب أعطي فكرة قبل ما نحكي عن خدمة الشجرة، كيف ممكن نخدم الشجرة، كيف يعني ممكن هي انتابعها مثلا، يعني ما بتحتاج مجال الاختصاص. ايه لا لا نحن طالما حضرنا البيئه جو ما تدير التربيه الغرس الجديد بنهتم فيها اكيد يعني. نعم يعني شو بتحتاج مثلا لخدمه؟ هلا اكيد هلا كل شجره بتختلف عن شجره بنوعيه الاهتمام والمتابعه. هلا طالما نحن هلا شوفي مثلا شجره الزيتون تحتاج الى متابعه، تقليم، سماد، معالجه الحشرات والامراض مثلا. لكن احب اقول لك شجره التين هي بتصير لحالها. لا مو بتصير لحالها، عفوا يعني هي طاردة للحشرات. نعم صحيح طاردة للحشرات كونها المادة حتى قليلة الأمراض يمكن ما فيها. نعم ما بتصاب بأمراض طاردة للحشرات. فالعناء يعني مثل الزيتون بينصاب صحيح بالأمراض طالما نحن هيئنا الجو التربية والجو المناسب. فبتعيش شجرة التين ومعمرة شجرة التين. نعم هي من أشجار المعمرة. قد ايه مثلا عشرات السنين؟ ايه في عشرات السنين. ايه نعم ايه. طيب طالما انت مستعجلة على القيمة الغذائية، لا خبري لنا شو القيمة الغذائية. بتعرفي ليش؟ نعم حتى القيمة الغذائية مو بس بالتين للثمرة، حتى بالورق، بالسائل. بتعرفي ليش انا بركز على القيمة الغذائية؟ هو طبعا الهدف الأساسي. نعم هلا الزراعة وكذا ايه اوكي ما اختلفنا عليها، وهيدا بتبقى القيمة الغذائية لما بينتشر الوعي عند ده صحيح. فخصوصا شجرة التين يعني نعم فبتنتشر زراعتها بيعرفوا. تخبرينا عن القيمة الغذائية يعني شو المكونات، شو المواد الغذائية الموجودة بثمرة التين اللي قلتي أنواع كثيرة وعديدة، وخاصة عندنا بسوريا وبالساحل السوري موجود التين بكل أنواعه وأصنافه. هو أكلي صيفية أو فاكهة صيفية ومحببة للكل يعني. محببة وبعدين فينا نجففه وفي صح. وفي التين المجفف قيمته الغذائية أعلى تضاهي بعناصر معينة. نعم. يعني مثل قيمة التين المجفف بالحديد بيمتلك كمية كبيرة من الحديد، كالسيوم. نعم. فقلنا اهتموا فيها لقيمته الغذائية الكبيرة. نعم فبتحتوي شجرة التين على فيتامينات B1 B2 A E C وبالإضافة إلى المعادن الأساسية اللي هي الحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، النحاس. نعم. والأحماض الدهنية الأحادية الغير المشبعة. نعم. صوري كل هيدون. وحتى يستخدم يمكن ملين لل. طبعاً هلا نجي على الفائدة. الفائدة نعم. شو شجرة التين بتعطي أول شيء بتخلصنا من العديد من الأمراض الباطنية مثل الجهاز الهضمي. صحيح لأنه يعني أغلب الأمراض باطنية أوكي بيعالج الإمساك، بنشط عمل الكليتين، بيخلص الكلية من الرمل والأملاح الزائدة. نعم. طبعاً وجود الكالسيوم بيقوي العظام، قلنا بوجود الحديد بيعالج صحيح. فقر الدم. صحيح. إحنا التين المجفف بيحتوي كمية كبيرة من الحديد، وبعدين حتى بيعالج يمكن بيثبت نسبة الأنسولين، إنه بيعالج السكر، مع إنه هو يعني نسبة السكر بالجسم، ومع إنه هو يعني حلو بيحتوي على سكريات، بيحتوي على سكريات بس بيثبت نسبة الأنسولين بالجسم. يعني اللي معه سكري ممكن ياخذ، ممكن بس طبعا. ممكن بكميات قليلة ما كثيرة. نعم. وحتى يفيد في التهابات اللسه، التهابات الحلق، بيعالج هيدا قلنا السائل الابيض بالامراض الجلديه. الامراض الجلديه نعم. هي السائل الابيض موجود بورق التين، حتى بورق التين له الفائده كثير، هي بيشال البشره. نعم. بشره وبيعالج لنا الامراض الجلديه، مطهر للبشره. نعم. عم تقول مطهر للبشره لنا هي المادة اللي فيه. بعدين بيمنع للي بيهمهم، بيمنع ظهور التجاعيد كمان. كيف نفس الورق، هي المادة، المادة البيضاء، المادة موجودة بيمنع تمنع كيف بده ياخذها، كيف بده ياخذها واحد تم استخلاصها يعني. طبعا اي نعم طبعا طبعا حتى بتفيد بعلاج بعض الامراض الجلديه مثل السقاليل اللي مسميها بالعاميه التالول. تالول يعني تماما تماما، يعني بتضيع اذا هيك تشيل هاي المادة البيضاء طبعا وتنحط على هي بتعالجها تماما. عم تغزل عم تغزل تحت التين وعلى جرش البرغل وتلاقيني، عم تغزل عم تغزل تحت التين وعلى جرش البرغل وتلاقيني، عمطحاني وحدي نكون سوي ونصير نحكي ونحكي بالسهرية، عمطحاني وحدي نكون سوي ونصير نحكي ونحكي بالسهرية، وش حد ليش شحت شغلني ولا تخليني وحدي بتبكيني. عمطحاني وحدي نكون سوي ونصير نحكي ونحكي بالسهرية، وش حد ليش شحت شغلني ولا تخليني وحدي بتبكيني. عم بتدور بتدور وتحكي عنا عالخير المشرور من انطحنا، عم بتدور الدور وتحكي عنا عالخير المشهور من امطحنا، وان كان ما بتزور وبتطمنا ما هي شهور شهور اللي بتجفيني. عم تغزل عم تغزل تحت التين. مستمعي الاعزاء متابعين معكم بفقرتنا شجره وحكايه، ومثل ما حكينا يعني فوائد التين كثيره وعديده، طبعا تحتوي على الاملاح والكالسيوم والحديد والنحاس، ويمنع يعني تتمتع بنسبه عاليه من السعرات الحراريه، تحتوي ثمره التين على مصادر للاكسده، وايضا تخلص الجسم من السموم، ويعمل التين على غسل الكلى، ويستفاد أي أيضا من أوراقه لتنظيم الدورة الشهرية ولعلاج أمراض اللثة وتخفيف السعال والتهابات الحلق، ويعمل أيضا التين على خفض الكوليسترول وينشط الدورة الدموية وينقي البشرة، وأيضا تكون البشرة ناعمة، بالإضافة إلى طبعا التين ثمرة مفيدة، بالإضافة إلى الورق التين أيضا مفيد، فهو يستخدم في القضاء على الثآليل كما حكينا، ويمنع أيضا الجراثيم أيضا. وهي خبرية كتير مهمة ميادة، أنه دائما أثناء الرجيم تعرفي السيدات بيهتموا بالحمية الغذائية وبالرجيم، ودائما بيمنعوا أنه ما تأكلوا تين، لكن ثبت من خلال دراسات بأنه لا، التين يستخدم أثناء الرجيم فبيساعد بالتنحيف أيضا. إيه، لأنه قلنا مع أنه نعرف أنه بيزيد سعرات حرارية، بيزيد سعرات، بس قلنا نحن بيحتوي على مثبط لمادة الأنسولين، وبيحتوي على الأحماض الدهنية الغير الأحادية غير المشبعة. يعني هاي ما بتأدي للسمنة يعني. نعم، شو في فوائد أخرى تخبرينا عنها غير اللي حكينا؟ لا، أهم شيء. نعم، أنا أهم شيء يعني تصوري كل هذه الحكيتين، فوائد. نعم، اللي كان للجهاز الهضمي، اللي كان للعظام، اللي كان للبشرة، للبشرة، لا وللشعر كمان، بقوي الشعر كمان. كيف يستخدم كمان الشعر؟ لأنه محتوي على، يعني مغلي الأوراق ممكن مثلا؟ لا، ما الطريقة، ولا نفس الغذاء هو ما محتوي هيدا بفائدته للجسم كله. نعم، نتيجة احتوائه على المواد. نعم، هو فعلا هو من مثل ما قلتي كمان لالتهاب الحلق والجهاز التنفسي والتهابات اللثة. يعني تصور يعني صيدلية كان يعني صيدلية يعني هو اللي اهتموا فيه وذكر بالقرآن لقيمته الغذائية الكبيرة. أكيد، يعني هو لما له من قيمة غذائية وكبيرة. تم، وشفنا نحن دائما يعني التين والزيتون مذكور يمكن التين مذكور مرة، يمكن مرة واحدة، أو الزيتون يمكن مذكور أكثر من مرة بالقرآن الكريم. ما بعرف أنت شو بتخبرينا، أنه كيف ممكن نحن يعني في مثلا يعني أصناف جديدة مثلا، دائما اهتمام بهذا الموضوع لاستنباط أصناف جديدة مثلا. أكيد نعم، من خلال مشاكلنا أكيد في استنباط لأصناف جديدة وانتشار شجرة التين. أنا بهمني من كل القصة أنه نهتم بالأشجار. نعم، لأنه الشجرة مثل ما قلنا هي الحياة. صحيح، نحبها لتعطينا. صحيح، وواحد منا يفكر مليون مرة قبل ما يقطع الشجرة. صحيح، لأنه فعلا يعني كل الشجرة هي ثروة وطنية وغذائية واقتصادية وبيئية. نعم، كتير يعني هي الحياة، هي الحياة. أكيد، أنا بتشكرك جدا. تسلمي. المهندسة الزراعية ميادة الجندي، بيسعدني أنك استضفتيني. ولا أهلا وسهلا فيك يا المهندسة الزراعية ميادة الجندي، كنت معنا على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. شكرا لك، شكرا لحضورك، ألقاك بخير إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. عيون الأهل مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. كل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت، نادين الشاعر. يا حبيبتي خذي الأمر. وفي الهندسة الإذاعية الجميلة جمانة محمد. ومداني إلا الصبر. و